الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، روحي وأبي وأمي ونفسي له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء، فوالله لا يعبر عن ما أشعر به الآن لسان ولا يخط قلم، كيف لا وأنا بين إخواني وأخواتي الذين دعوت لهم قبل أن أراهم، وأرجو الله جل جلاله أن يكتب لي في ساعات هو يقبلها دعوة تستجاب لي ولهم. كيف لا وأنا أستشعر الآن حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. كيف نتكلم عن الرحمة ونحن في كل يوم والله ما أتينا أصلا لهذا المجلس إلا نرجو رحمة الله جل جلاله، التي أفزع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه حينما قال: رأوه يجاهد في سبيل الله، رأوه يضحي، يسكب على رأسه ثلج زور ويصبر، يقوم الليل حتى يرون الأقدام تتفطر. ثم قالوا له وهو يتكلم، قال: لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. الصحابة قالوا: احنا على الأقل عندنا تقصير. قالوا: ولا أنت، يعني مستحيل أنت تدخل، لأن أعمالك كلها صالحة، أنت ذهبت إلى الطائف على أقدامك وأنت حافي، أنت رجمت في الطائف وأهنت في مكة، ولم يبق في مكان لله فيه مقال إلا تكلمت، ولم يبق لله عمل يحبه سبحانه إلا وأنت الذي سبقت. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأجل هذا تعالوا قبل أن ندخل في الموضوع، نرى حركات تلك الألسن التي لا نستشعرها. حينما أدخل على مجلس أقول: السلام عليكم، كما بدأت: السلام عليكم ورحمة الله، أنا أرجو الله أن يرحمني وإياكم. ثم إذا عطس إذ بالكل يقول له: يرحمك الله. إذا قالوا: فلانة ماتت، قالوا: اللهم ارحمها. بل أعظم من هذا، لأجل هذه الرحمة وهذا الرحيم جل جلاله، لأجل هذا كله قال الله سبحانه وتعالى حتى يبين لنا أن لو كانت الرحمة ليست يعني في محاضرة والناس تحضر، لو كانت الرحمة أكبر من هذا لكانت تستحق وتستاهل أن نقدم لأجلها. اسمع الآية العجيبة في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا، تركوا أولادهم وخرجوا من ديارهم، يعني بيت بناه تعب عليه وأثث ثم خرج، يا ربي ما الذي أخرجه؟ وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، قدموا أرواحهم، يا ربي هؤلاء ماذا يريدون؟ أولئك ماذا يريدون يا رب؟ أولئك يرجون، ماذا يرجون؟ أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. يا ربي وماذا في القرآن عن الذين يسعون لرحمتك، ومن هم الذين ستصيبهم رحمتك؟ تعرف إيش يعني أن يكتبك الله في من رحم؟ مجرد أن تدخل في رحمة الله، قل لي عن أي هم عندك، وقل لي عن أي غم عندك، وقل لي عن أي مرض، وقل لي عن أي مشكلة عندك، والله يفرجها لك الله عز وجل بمجرد أن تدخل في رحمته. علمها رجل أصيب لكن ليس كمرضانا، أصيب إصابة، أصيب في مقتل، إصابته ليست نفسية فقط وليست عضوية فقط وليست والله اقتصادية فقط. تعال وخذ هذا الرجل يحكيه لك رب العالمين في كتابه العظيم. رجل كان في بيته 14 ولد يطوفون حوله: لبيك يا أبي يا أبي، لبيك، آمر، سم، والناس كلهم يعني يحترمونه. إذا دخل إذ بالأولاد يفرشون له الفرش ويقدمون له، وهذا عن يمينه وهذا عن يساره، فجأة إذ بالقلب يكسر: مات ابنك. فتقطع قلبه، كيف لا وقد قطع من ذاك القلب قطعة،

الله ما يصف لك اللي برا، لأن عقلك لن يتخيله ولا خطر على قلب بشر، فيصف لك بعض الأشياء اللي تعجز عقلك، لكن على الأقل يقرب لك. بطائنها بطائنها من استبرق. يا ربي هذه البطائن من استبرق، تعرف إيش يعني الاستبرق؟ أرق أنواع الحرير. أجل يا ربي إذا كانت هذه البطائن اللي برا وتلامس أجسادهم إيش؟ ولا خطر على قلب بشر. لا يصف لك جدار القصر من داخل، يصف لك من برا. قال لبن من ذهب ولبن من فضة، هنا محلات الذهب وهناك اللبنة من ذهب. يا ربي صف لنا جنانك. قال أعددت لعبادي الصالحين ما لصالح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وتقعد تخيل إيش تبغى، إيش متطلباتك. تعال وارسم أجمل إنسان في حياتك وارسم أشكال غريبة، تعالي ارسمي أجمل إنسان في حياتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تزوج على صورة زوجها على صورة يوسف عليه السلام، نصف جمال الدنيا في وجهها. فهكذا تحصل وأحصل إذا دخلنا في رحمة الله. نعم والله هكذا نحصل وتحصل إذا دخلنا في رحمة الله. لن أنت ذاك الشاب عمره 33 سنة في المستشفى في العناية المركزة لما ساءت حالته وتردت انزيمات الكبد ارتفعت، لونه طلع أصفر، انزيمات القلب ارتفعت وبدأ القلب يضخ بكل صعوبة، الضغط نزل، أعطيناه كل الأدوية القابضة للشرايين والأوعية، ما زال القلب نازل. فكنت أمر عنده، جيت وقلت له آيات أريد أن أذكره بأعظم كلمات. فقلت له يقول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا. كلاكي من غسلها الآن؟ وغيرنا في المستشفيات جالس تنتظر السرى، ويمكن يجي السرى والأنزيمات ارتفعت ثم تدخل العناية ثم بعدها الله أعلم بحالها. من الذي يغسل كلانا الآن أحبتي؟ أليس هو الرحيم جل جلاله؟ 36 مرة تغسل الآن. فقلت له إنا لله وإنا إليه راجعون. التفت إلي، والله لن أنسى تلك النظرات ما حييت. أعطاني درس بدل من أن أعطيه درس بذاك الوجه الذي يشع منه النور. قال أخي والله أعلم أنما أنتم أسباب، أنتم أسباب، وهذه الأجهزة والعناية وكلكم والله أسباب، وأنا لا أرجو إلا رحمة مسبب الأسباب سبحانه. ثم ذكر لي حديثا رواه أحمد، ثم والله لن أنسى حينما طأطأ وبدأت تنزل الدمعات ثم رفع رأسه إلى السماء والله كأنه ينظر إلى أحد، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذ بالقلب يضطرب، ثم بعده أتى حالة من الاضطراب، يصير القلب ينبض بهذه الطريقة 220 على الجهاز، ثم فجأة خط حاولنا إنعاشه وإذ به قد فارق الحياة آخر صفحة. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تعرف ما معنى هذا الكلام وتعرفين؟ يعني خرج ومعه وعد إذا رأى محمد عليه الصلاة والسلام يوم المحشر أنه هو الذي لا ينطق عن الهوى. قال لهم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن لاحظ حبيبي الغالي وأختي الغالية، قال آخر كلامه، ما قال أول كلامه، لأنها سهل في الأولى نقولها وسهل نقولها في النص، لكن في الأخير. كنت اليوم في أحد السجون فرأيت أقوام في ذاك السجن، فتكلمت لهم عن موقف وتذكرت واستشعرت رحمة رب العالمين. قلت لهم الآن أحبتي، الآن الكل فينا، لستم أنتم المذنبون، إحنا علينا سوابق كلنا، وأتكلم عن نفسي ترى كلنا، يعني بعض الناس يفكر أن أحد لما يتكلم أو يلقي محاضرة هذا ما شاء الله عليه ما عنده أي ذنوب، والله مساكين نحن. فقلت لك كلنا، قلت لهم كلنا مذنبين، وكلنا لو تراجع صحائفنا مع الله عز وجل تجدنا مستحقين لسوابق.

هو يتمتع في جنات النعيم، وسوف يكون موضع الصوت في قصره خير من الدنيا وما فيها. علمنا الله والنبي عليه الصلاة والسلام أن علمنا الله أن النبي لا ينطق عن الهوى، فما دام قال فوالله ذاك الرجل قد بشر بالجنان، وسوف يرى مقعده من الجنة، وسوف ترى الملائكة ذاك الرجل وتسلم عليه. ماذا فعل؟ القضية الذي فعل في فعلها أنه استغل أحبتي الفرصة التي أتيحت له. جلس مجموعة من الشباب، فكل واحد قال له، قالوا كل واحد يذكر أعظم نعمة يحس فيها. فقال واحد والله أعظم نعمة أحس فيها نعمة البصر، أنا غمضت عيني وأنا في السيارة ما قدرت أتحرك شبر ولا قدرت أتحرك خطوة. الثاني قال أعظم نعمة عندي لما رأيت الناس ما يتحركون وأنا أتحرك مجرد أن أريد أن أقوم يقيمني الله عز وجل بفضله ورحمته. قلت يا ربي هذه أعظم نعمة. وإذ بأصغرهم تذرف دمعته، قال والله أعظم نعمة علينا أن ربنا هو ربنا. سبحان الله، يقول أن ربنا هو ربنا، ووالله لو أن الأمور التي رآني فيها الله عز وجل أفعلها أمام أمي وأبي لقطعوني. يقول فحمد لله أن الله عز وجل هو ربي جل جلاله. فكيف أحبة الفضلاء، جاءتني رسالة اليوم من رجل سأقرأها لكم نصا أرسل ليها من السعودية. يقول أنا رجل أسرفت على نفسي، أنا محصن ومتزوج ورزقني الله سبحانه وتعالى بأولاد، ورزقني رب العالمين ببيت، ورزقني بزوجة، ورزقني ورزقني وأعطاني، ولم يبقى نعمة يفرح بها الناس إلا أعطانيها، وكنت أسافر وأنا متزوج وأذهب وأذني وأنا محصن. الآن يقول والله إني تب توبة نصوحة لله سبحانه وتعالى، ولكن الشيطان والله ما أراحني لحظة. يقول لي كيف يرحمك الله عز وجل وقد كتب عليك الآن حكمك في الدنيا أن ترجم بالحجارة حتى تموت؟ كيف يرحمك الله عز وجل؟ يعني ماذا ستقول له؟ أعطاك وأعطاك وأعطاك، ماذا ستقول له؟ والله ما أجبته بكلامي، أرسلت له أرقام وأسماء صور. تعرف ما هي؟ لأن إبليس الحقير إذا اشتغل علي وعليك في الذنوب واشتغلنا ومسك فينا طريق جهنم، ثم أحسسنا أننا نحتاج أن نعدل المسار مع رب العالمين العزيز الغفار، قال لك مستحيل يغفر لك الله عز وجل. نسيت؟ نسيت المشوار؟ نسيت الطلعة معه؟ نسيتي نسيتي نسيتي نسيتي نسيتي ولا يزنون؟ نسيتي ومن يفعل ذلك يلقى أسامة؟ نسيتي نسيتي نسيتي. ثم يأتي القرآن ليطبطب الجراح وينسف الشياطين من حولنا. يقول الله عز وجل قل للذين كفروا، قل للذين كفروا، كفر يعني سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل وفعل وفعل، ماذا نقول لهم يا رب؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا، شوف الشرط، لكن لا يأتيني ويقف قلبه وهم انتهى، إن ينتهوا ماذا تفعل لهم يا رب؟ يغفر لهم ما قد سلف. شوف الرحمة. طيب يا رب لو واحد منهم حرق مؤمن؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أن واحدة من هؤلاء الذين فتنوا واحدة معها رضيعها، يوم قال الله النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود يرمون المؤمنين والمؤمنات في النار وما نقموا منهم، ما عندهم مشكلة معهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يقول النبي عليه السلام في البخاري جاءت امرأة ومعها رضيعها وقد التقم ثديها من الجوع لا يعلم أنه سيلقى في النار، قال فترددت ليس خوفا عليها، شوفوا إيمانها، شوفوا يا جماعة كيف الناس تضحي لأجل الله، قالت فألقي نفسي في النار بس أهم شيء والله ما أتعرض لغضب الله سبحانه وتعالى ولا أفقد رحمته. فلما رأت الجنين التقط ثديها صبرت، والناس والكفار يصرخون عليها الآن سيقذفونها، فإذ بأذاك الرضيع يفك ذاك الثدي ويقول أماه أقدمي إنك على الحق، أماه أقدمي إنك على الحق. يقول ابن القيم فيأتي رجل وقد سرق ألف ألف وسرق قلم، يعني عنده جريمتين،